النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم، فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسك نيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين 11 من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلك ومصابون من المرتدين في ولاية العراق، هلك ومصابون من الجيش المصري المرتد في ولاية سيناء، هلك ومصابون من الشرطة الأفغانية المرتدة في ولاية خراسان. البداية من ولاية العراق: هلك ومصابون من المرتدين في ولاية العراق. من دجلة: استهداف عناصر من الحشد العشائري المرتد قرب قرية الشبالي بمنطقة الشرقاط أمس، ما أدى لهلاك 3 عناصر وإصابة آخر. وعلى صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لاعتقال وتصفية 3 عناصر من الحشد الرافضي المرتد في قرية خربة حماد غرب القيارة، ولله الحمد. وفي صلاح الدين: استهداف آلية تابعة للحشد العشائري المرتد بعبوة ناسفة في حي المهندسين وسط مدينة بيجي أول أمس، ما أدى لتدميرها وهلاك عنصر وإصابة آخرين، ولله الفضل والمنة. وإلى شمال بغداد: تفجير منزل عنصر من الشرطة المرتدة في منطقة المزاريع قرب منطقة يثرب أول أمس، ما أدى لأضرار مادية. وعلى صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا للغنائم التي من الله بها على عباده المجاهدين بعد اقتحام نقطة للجيش الرافضي المرتد بمنطقة السلمان في الطارمية، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية سيناء. هلك ومصابون من الجيش المصري المرتد في ولاية سيناء. بعد التوكل على الله، جنود الخلافة يستهدفون جرافة للجيش المصري المرتد بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمنطقة الرسم في رفح، ما أدى لإعطابها. كما قاموا أيضا بتفجير عبوة ناسفة على جرافة للجيش المصري المرتد بالقرب من منطقة الرسم في رفح، ما أدى لتدميرها. وأيضا فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على عناصر من الجيش المصري المرتد بالقرب من منطقة اللهبديين جنوب الشيخ زويد، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية خراسان: هلك ومصابون من الشرطة الأفغانية المرتدة في ولاية خراسان. من ننجرهار: بتوفيق الله ومنه، هاجم جنود الخلافة حاجزا للشرطة الأفغانية المرتدة بالأسلحة الرشاشة في منطقة سرخود، ما أسفر عن هلاك 3 مرتدين وإصابة آخر وإعطاب آلية لهم، ولله الحمد والمنة. وآخرا إلى ولاية الشام. من البركة: بتسديد من الله، قامت مفارز الإسناد باستهداف تمركزات الجيش النصيري المرتد في قرية السيال والخيرات بريف البكمل ب35 قذيفة هاون عيار 120 ملم، وكانت الإصابات محققة. كما تم أيضا قنص عنصر من الجيش النصيري المرتد في قرية السيال شمال مدينة البكمل، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد على توفيقه. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلك ومصابون من المرتدين في ولاية العراق، هلك ومصابون من الجيش المصري المرتد في ولاية سيناء، هلك ومصابون من الشرطة الأفغانية المرتدة في ولاية خراسان. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي.